لحبيب الله سلامي، قلبي روحي وغرامي، إني بمديح رامي لقياه بحلم أنور. القلب هواه غنى والحب له أعلنا، ففؤاد العاشق منا بهوى المختار مسور. هو حب الله الأكبر، مصباح الدين الأطهر، ورسول الله حبيبي هو نور الدهر وأكثر. هو حب الله الأكبر، مصباح الدين الأطهر، ورسول الله حبيبي هو نور الدهر وأكثر. أضوى من طلعة شمسي، أزكى من أزكى نفسي، والوجه غدا في الأنس أحلى من بدر أسر. أضوى من طلعة شمسي، أزكى من أزكى نفسي، والوجه غدا في الأنس أحلى من بدر أصغر. هو حب الله الأكبر، مصباح الدين الأطهر، ورسول الله حبيبي هو نور الدهر وأكثر. أحببنا الهادي جما، والنور به قد تم، والجذع بكاه لما قد فارقه للمنبر. أحببنا الهادي جما، والنور به قد تم، والجذع بكاه لما قد فارقه للمنبر. وحب الله الأكبر، مصباح الدين الأطهر، ورسول الله حبيبي هو نور الدهر وأكثر. سعت الأرواح إليه إذ كل الأنس لديه، صلى الرحمن عليه ما صب فيه تفكر. سعت الأرواح إليه إذ كل الأنس لديه، صلى الرحمن عليه ما صب فيه تفكر. هو حب الله الأكبر، مصباح الدين الأطهر، ورسول الله حبيبي هو نور الدهر وأكثر. هو حب الله الأكبر، مصباح الدين الأطهر، ورسول الله حبيبي هو نور الدهر وأكثر.